قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم بإضافة البعد العلمي بعد تأمل الناحية اللغوية، دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة، كل ذلك ضروري لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. وإذا أضفنا البعد العلمي فإننا نفهم دلالة الآية فهما أعمق، وإذا تحقق لنا ذلك أمكننا أن نستشف من هذا الفهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من الحقائق العلمية من قبل 1400 سنة قبل أن يصل إليها إدراك الإنسان بعدد متطاول من القرون. ووصلنا معا إلى سورة قاف ونحن في ختامها الآن، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن أيام الخلق هي مراحل، ليست أيام من أيام الأرض، لأن أيام الأرض لا تحسب إلا بعد خلق الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس. وقلنا أيضا أن طول اليوم الأرضي تباين من بدء الخلق إلى الآن تباينا شديدا، فكانت سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق 6 أضعاف سرعتها الحالية، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات، وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم. لذلك لا يمكن أن تكون هذه من أيام الأرض كما تخيل اليهود في العهد القديم وحددوها بأيام السبت والأحد والاثنين إلى آخره، وهذا كلام باطل لا يتلائم مع ما أعطانا إياه العلم الحديث ولا يتلائم مع الإشارات القرآنية العديدة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وطبعا قال اليهود في العهد القديم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الأرض، ثم تعب من هذا الخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاستراح في اليوم السابع. وهذا منتهى التمكر للإيمان بضرورة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. لا بد لنا من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات المخلوقين. الله الذي أبدع هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لابد أن يكون فوق خلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، لا يكل ولا يتعب كما يتعب خلقه. فربنا تبارك وتعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولعل هذه الآية الكريمة جاءت للرد على ادعاءات اليهود الباطلة فيما يسمى بالعهد القديم. وذكرنا مرات عديدة أن الله تعالى الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعات بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ونشير هنا مرة أخرى إلى ما جاء 20 مرة في القرآن الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا أن هذه البينية الفاصلة للأرض عن السماوات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الأرض هذه الشيء الضئيل للغاية حتى يكون بينها وبين السماوات الضخمة العملاقة بينية، لابد أن تكون في وسط السماوات. وقلنا أيضا أن هذه البينية تشير إلى حقيقة أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماوات بالكامل، ولكنه خليط بين مادتي الأرض والسماء، مزجه ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته من الغازات المندفعة من فوات البراكين التي اختلطت مع المادة بين الأرض والشمس وما يسمى مادة السماء، فأعطانا هذا الخليط العجيب الذي له صفات تعيد الحياة الأرضية على الاستمرار في التواجد، وإلا لو اختل تركيب هذا الغلاف الغازي قليلا لقضى على الحياة على الأرض بالكامل. وتختم الآية الكريمة بقول رب، تختم السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. طبعا من صفات الألوهية القدرة على الإحياء والإماتة، وورد ذلك معنا كثيرا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني حتمية البعث وحتمية الحشر وحتمية العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى وحتمية الحساب والميزان والصراط والخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، حينما ينزل ربنا تبارك وتعالى ذلك الماء الخاص في يوم البعث، تتشقق الأرض كما تتشقق الأرض اليوم عندما ينزل عليها ماء المطر، ويخرج من هذه الأجداف عجب الذنب، ينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البخلة من حبتها. إن شاء الله تعالى سنستمر بهذه الآيات في حلقة قادمة، ولكن قبل أن أنتقل إلى سورة الذاريات أود أن أقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب الجمعة والعيدين بسورة قاف، لأن هذه السورة تحمل في ثناياها قصة الوجود بأكمله، يعني منذ لحظة الخلق إلى لحظة البعث، وفيها من العبر التربوية ما يحتاج كل إنسان إلى إدراكه ومعرفته. وننتقل بعد سورة قاف إلى سورة الذاريات، وهي أيضا سورة مليئة بالإشارات العلمية. وتبدأ السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: والذاريات ذروة. والذاريات هي الرياح التي تذرو الغبار وتذرو التراب وتحمل من خيرات الأرض ما تنقله من مكان إلى آخر. وقد يستاء الناس من هبوب العواصف الترابية، ولكن يجعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تلقيح السحب لإنزال المطر، ووسيلة من وسائل حمل حبوب اللقاح وتلقيح النباتات بها. ولذلك يعني أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الذاريات بقوله: والذاريات ذروة. ويؤكد هذا المعنى الآية التالية: فالحاملات وقرا. والحاملات وقرا هي السحب، تحمل كم هائل من بخار الماء. وقلنا أن من طلاقة القدرة الإلهية أن سرعة الرياح أعلى من سرعة بخار الماء فيه، فيتكدس بخار الماء على ذاته حتى يصل إلى الكثافة اللازمة لإنزال المطر بإذن الله. فالحاملات وقرا، والوقر يعني الحمل الثقيل. فالجاريات يسرا، أيضا يشير ربنا تبارك وتعالى إلى طلاقة قدرته المبدعة في الخلق بإتاحة الفرصة للسفن وغيرها من عابرات المياه أن تتحرك في وسط الماء بالخير للإنسان. فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الرزق وتقسم القرار الإلهي بين الناس. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وأتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل الإشارة إلى الآيات الكونية في سورة الذاريات في لقاء قادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.